الف فكأن فين وجه الشبه؟ مش موجود معزوف صح؟ فبيقول لك اهو فوجه الشبه لم يذكر هنا. طيب قال ابن المعتز بيت الرابع بقى ارجع لبيت الرابع. قال ابن المعتز وكأن الشمس المنيرة دينار جلته حدائد الضرابي. كأن الشمس المنيرة دينار زي شبه الدينار بالظبط جلته تحته جلته يعني سقلته حدائد الضراب يعني الذي يطبع النقود. بيقول لك الشمس عامل زي الدينار كده ايه اصفر وجميل. ارجع للبحث يقول ويشبه ابن المعتز الشمس عند الشروق ودينار. عندك ودينار؟ لا المفترض بدينار بدينار صححها تشبه الشمس بدينار في البيت ولا في البحث الشرح بدينار مجلو قريب عهده قريب عهده بدار الضرب يعني لسه مجلو ومضروب لسه معمول دلوقتي. ولم يذكر وجه الشبه ايضا هو الاصفرار والبريق. يبقى وجه الشبه لم يذكر شبهه بايه بالدينار في ايه ما ذكرش. ويسمى هذا نوع من التشبيه هو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه تشبيها مجملا. يبقى خدها قاعدة التشبيه الذي لم يذكر فيه وجه الشبه مجمل التشبيه الذي ذكر فيه وجه الشبه مفصل فهمتها كده. تشبيه ذكر فيه الأداة مرسل خلاص. طيب شوف البيت اللي بعد خمسة. الجواد في السرعة برق خاطف. الجواد الخيل في السرعة زي البرق الخاطف. قال وفي المثالين الخامس والسادس شبه الجواد بالبرق في السرعة. الجواد شبه بالبرق شبهه في ايه وجه الشبه في السرعة. فين المشبه الجواد اين المشبه به البرق فين وجه الشبه السرعة. فين أداة التشبيه محذوفة صح. طيب شوف البيت السادس. انت نجم في رفعة وضياء تجتليك العيون شرقا وغربا تحت وخمسة تجتليك اي تنظر اليك. نشوف كده الشرح بيقول ايه. وشبه الممدوح بالنجم فهو بيمدح واحد بيقول له انت نجم في ايه بقى وجه الشبه في ايه الرفعة والضياء تجتليك العيون شرقا وغربا يعني تلمحك او تنظر اليك. فبيقول شبه الممدوح بالنجم في الرفعة والضياء من غير ان تذكر اداة التشبيه في كلا التشبيهين وذلك لتأكيد الادعاء بان المشبه عين المشبه به. يعني بيقول لك ايه اللي انا شبهته ده هو المشبه به تماما مش محتاج اقول لك كأن مفيش اداة. فبيقول لك ايه الجواد في السرعة برق الجواد برق خاطف مش كالبرق لا الجواد هو البرق فيسمى ده تشبيه مؤكد. يبقى التشبيه المؤكد ما حذفت فيه الأداة حتى اسمه مؤكد يعني بيؤكد لك التشبيه كأنه ما فيش تشبيه هما الاثنين واحد فمش محتاج أقول كان أو مثل. يبقى نفهم تاني التشبيه اللي ذكر فيه الأداة ده مرسل التشبيه اللي حذفت فيه الأداة مفصل لا حذفت منه الأداة مؤكد. التشبيه اللي ذكر فيه وجه الشبه حذف فيه مرسل اللي حذف منه وجه الشبه مفصل. التشبيه اللي حذف منه وجه الشبه مجمل حذف منه وجه الشبه مجمل. التشبيه اللي ذكر فيه وجه الشبه مفصل. يبقى التشبيه باعتبار الأداة إما يكون مرسل مؤكد والتشبيه باعتبار وجه الشبه مجمل مفصل. خلاص كده نشوف آخر واحد ونعمل رسمة بقى. وقال المتنبي وقد اعتزم سيف الدولة سفرا. سيف الدولة اللي هو الأمير كان عايز يسافر فقال له ايه أين أزمعت أي هذا الهمام أي هذا يعني يا هذا الأمام يا هذا الهمام فحط كلمة آه بدل يا والآه أداة النداء القريب. فبيقول له أين أزمعت أي هذا الهمام يعني يا هذا الهمام نحن نبت الربا وأنت الغمام. تحت الشرح هو بيقول لك ايه ستة أين أزمعت يعني وططت عزمك يعني أين سافرت فنحن نبت الربا يعني الأراضي العالية يعني بقول له أين سافرت إحنا من خيرك عاملين زي النبات اللي بيطلع التلال والمطر بينزل عليه فإحنا النبات وإنت المطر. فبقول له أين مكان أي مكان رحت فيه خيرك هيكون في هيحل في المكان ده. واضحة كده. وقال المرقش النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم طرف الأكفي عنم عنم شجر له ثمر أحمر يشبه به البنان المخضوب. البنان المخضوب اللي هو اللي إيه؟ الأصابع يعني المخضوبة لما تكون حط عليها حنة يعني. نقرأ الشرح بيقول إيه. وفي المثال السابع يسأل المتنبي ممدوحه في تظاهر بالذعر والهلع قائلا أين تقصد وكيف ترحل عنا ونحن لا نعيش إلا بك، لأنك كالغمام الذي يحيي الأرض بعد موتها، ونحن كالنبت الذي لا حياة له بغير الغمام. برضو ده في وجه شبه تاني، قال له إيه؟ إن إحنا نبات، فلو سفرت وسبتنا وإنت المطر بتاعنا هنموت. وفي البيت الأخير يشبه المرقش النشر، النشر هو طيب رائحة من يصف، بيشبه طيب رائحة حاجة بيصفها، بيقول له رائحتها طيبة، بيشبهها بالمسك، وشبه الوجوه بالدنانير، والأنامل المخضوبة شبهها بالعنم اللي هو نبات. وإذا تأملت هذه التشبيهات رأيت أنها من نوع التشبيه المؤكد، ولكنها جمعت تشبيه مؤكد. ليه؟ بص كده، تشبيه مؤكد يعني محذوف الأداة، ولكنها جمعت إلى حذف الأداة حذف وجه الشبه. يعني بص كده البيت المتنبي، أين أزمعت أيها هذا الهمام، نحن نبت الربا وأنت الغمام، فين المشبه؟ لا فيه الهمام، أيوه هذا الهمام، تمام كده؟ طيب أو هذا، أو ممكن تاء المخاطب، ازمعت تاء، ازمعت أنت، فين المشبه به؟ الغمام، أيوه أنت الغمام. طيب فين أداة التشبيه؟ طب فين وجه الشبه؟ وجه الشبه في إيه؟ لم يذكر. الغمام المطر بيحيي الأرض، فلم يذكر الإحياء يعني. فبيقول لك الشيخ هنا حذفت الأداة بقى تشبيه مؤكد يا شيخ إبراهيم، واضحة دي؟ طيب جمعت إلى حذف الأداة حذف وجه الشبه. طيب وذلك لأن المتكلم عمد يعني قصد إلى المبالغة والإغراق في ادعاء أن المشبه والمشبه به نفسه. يقول لك أنا متأكد أن المشبه والمشبه به نفسه، طب عشان كده يعمل إيه؟ لذلك أهمل الأداة التي تدل على أن المشبه أضعف وجه الشبه من المشبه به. أصل أقول لك إيه؟ أنت كالشمس، يبقى أنت إيه؟ الشمس أعلى منك، أنت زيها، أنت زيها. لا بقول لك أنت الشمس، يبقى خلاص ما فيش فرق، أنت الاثنين واحد. وكمان بقى وزاد كمان قوة التشبيه وقال لك إيه؟ وأهمل ذكر وجه الشبه، ما قالوش أنت كالشمس في كذا، أنت شمس كل حاجة، يبقى لا أداة ذكرها ولا وجه الشبه. الذي ينمو يعني الذي يوضح أو الذي يكشف عن اشتراك الطرفين في صفة أو صفات دون غيرها، ويسمى هذا النوع بالتشبيه البليغ، وهو مظهر من مظاهر البلاغة وميدان فسيح لتسابق المجيدين من الشعراء والكتاب. يبقى التشبيه البليغ ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه، بيجمع بين المؤكد والمجمع. أيوة، مؤكد والمجمع. نقرأ القواعد: التشبيه المرسل ما ذكرت فيه الأداة، التشبيه المؤكد ما حذفت منه الأداة، التشبيه المجمل ما حذف منه وجه الشبه، التشبيه المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه، التشبيه البليغ ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه. واضحة دي يا جماعة؟ ممكن نعملها رسمة؟ أنواع التشبيه، تكتب كده أنواع التشبيه في وسط السطر كده، أنواع التشبيه، وتروح منزل سهم الأول. هنقول أنواع التشبيه، ونزل منه السهم الأول، هتقول كده باعتبار الأداة، وتنزل باعتبار الأداة تنزل منها سهمين. ها قول انت بقى من غير ما تبص، باعتبار الأداة، اما الأداة تكون مذكورة او غير مذكورة. لو ذكرت الأداة مرسل. طيب النوع الثاني ها مؤكد اللي حذفت منه الأداة. طيب ده باعتبار الأداة، خلصنا منه. انواع التشبيه باعتبار الثاني اللي هو باعتبار وجه الشبه، برضو الذكر والحذف، لو ذكر مفصل، لو ذكر مفصل، لو حذف وجه الشبه مجمل. طيب النوع الثالث، السهم الثالث باعتبار الاثنين، يعني ايه اثنين؟ عدم ذكر الاداء ولا الشبه، اللي هو الاداء والوجه الشبه، نوع واحد اللي هو البليغ. اظن الدرس واضح كده. طيب الدرس الثاني رقم 3، طبعا دي كلها تمرينات محلولة هتفيدك، يا ريت تقرأها حتى لو مش هتحل، تعود على قراءة الكلمات والأشعار دي تزيدك بلاغة وتزيد تحسن نطقك. حضرتك قلت لها خليكم تقرأوا بس نزود من موضوع النحو. ماشي. طيب اقرأ يا شيخ من أول نموذج، هات بعد قواعد التشبيه على طول. تشبيه التمثيل؟ لا اللي فات على طول، درس اللي فات نموذج قال المتنبي. اقرأ يا شيخ، اقرأ. قال المتنبي المتنبي في مدح كافور إذا نلت منك إذا نلت منك الود فالمال هين أيوة. وكل الذي فوق التراب تراب هنا المتنبي بيمدح ممدوح بيقوله إذا نلت منك الود فالمال هين طالما بتحبني خلاص وكل الذي فوق التراب تراب ما يسويش حاجة. طيب يلا شيخ سيد. وصف أعرابي ورجلا أعرابي رجلا فقال كأنه النهار الزاهر والقمر الباهر الذي لا يخفى على كل ناظر ناظري. ماشي يا شيخ رمضان صفحة الأسلام ثلاثة رقم ثلاثة. زرنا حديقة كأنها الفردوس في الجمال والبهاء. جميل. العالم سراج أمته في الهداية وتبديل الضلال أيوة. شيخ إبراهيم بين كل نوع من أنواع التشبيه في ماتي. قال المتنبي إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن إذا التقى الجمعان تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجبان بكف كل جبان. جميل. طيب كل واحد ياخد الحاجات دي برضو في خطبة او كده من الخطبة. لو بيت شعر جميل واحد ياخد انه انا ما لازم ظبط التشكيل. طبعا عندكم مشكلة. طيب خلاص جميل. طيب النوع الثالث من انواع التشبيه تشبيه التمثيل. نشوف الامثلة وبعدين نشوف او نشوف القاعدة وبعدين نرجع الامثلة هتسأل عليها. هات القاعدة الاول تشبيه التمثيل. القاعدة يسمى التشبيه تمثيلا إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد يبقى اسمه تشبيه تمثيل. وغير تمثيل إذا لم يكن وجه الشبه كذلك يبقى باعتبار إيه وجه الشبه يبقى تشبيه تمثيل. هيتكلم فين في وجه الشبه. ارجع تاني الأمثلة. قال البحتري هو بحر السماح والجود فازدد منه قربا تزدد من الفقر بعدا. يقولك ممدوحه الممدوح اللي انا بمدحه ده هو بحر السماح والجود. الانسان اللي بمدحه ده بحر السماح والجود فازدد منه قربا تزدد من الفقر بعدا. كل ما تقرب منه كل ما تبعد عن الفقر. طب ما يقول لنا عليه ده. هات البحث. يشبه البحتري ممدوحه بالبحر في الجود والسماح وينصح للناس ان يقتربوا منه ليبتعدوا من الفقر. خلاص كده البيت اللي بعد. وقال امرؤ القيس وليل كموج البحر ارخى سدوله علي بانواع الهموم ليبتلي. يقول لك ايه بقى هات البحر. بيقول لك ويشبه امرؤ القيس الليل في ظلامه وهوله بموج البحر وان هذا الليل ارخى حجبه عليه مصحوبه بالهموم والاحزان. يقول لك اول ما الليل يدخل عليه هم وحزن ليختبر صبره وقوه احتماله. طيب ايه بقى اللي هنستفيده. بيقول لك واذا تاملت وجه الشبه في كل واحد من هذين التشبيهين رايت انه صفه او صفات اشتركت بين شيئين ليس غيره. يعني ايه الصفه والصفات. بيقول لك هي هنا اشتراك الممدوح والبحر في صفه الجود. بص كده هو بحر السماح والجود فزد. هاد اركان التشبيه المشبه هو صح كده المشبه به بحر وجه الشبه السماح والجود. أداة التشبيه مش موجودة. تمام كده. طيب البيت الثاني طبعا لك قاعدة الأشياء المشبه. طيب ايه قاعدة ايه بقى قاعدة احنا قرأناها في الأول. لا ما لسه هيجي شيخ هيقول لك حاجة. بس البيت الثاني مشبه وليل ليل مشبه به موج البحر. أداة التشبيه الكاف. ها وجه الشبه الهموم. تمام كده يبقى هو موج البحر زي فين الليل زي الايه زي موج البحر. طيب نشوف كده الكلام. فبيقول ايه اذا تأملت وجه الشبه في كل واحد من هذين التشبيهين رأيت أنه صفة أو صفات مشتركة بين شيئين ليس غيره. هي هنا اشتراك الممدوح والبحر في صفة الجود، واشتراك الليل وموج البحر في صفتين هما الظلمة والروعة. هما الظلمة والروعة. أسدل الموج. سدول. دخل سدول الموج زي سدول الليل. الظلمة والروعة خوف. ويسمى وجه الشبه إذا كان كذلك مفردا. يعني وجه الشبه مفرد، يعني جبنا وجه الشبه من حاجة واحدة، ما جبناش إيه من صورة مركبة، مش من حاجات كتير، ده جبنا من صفة واحدة أو صفتين حاجة مفردة. تمام، يبقى اسمه تشبيه غير تمثيلي، اسمه تشبيه مفرد. تمام، هتفهم التمثيلي شو المفصل كده. لا هو ما كلامش عن ناحية مفصل أو غيره، وبيتكلم عن ناحية تانية خالص. بيقولك إذا كان وجه الشبه صفة واحدة مشترك في صفة، في صفتين مفرد، حاجة كده واضحة سريعة ممكن تلقطها، اسمه تشبيه مفرد غير تمثيلي. افهم التمثيلي هتفهم ده. طيب، وبيقول ايه؟ وكونه مفردا لا يمنع من تعدد الصفات المشتركة، ممكن يكون اكثر من صفة. ويسمى التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه كذلك تشبيها غير تمثيل، تشبيه غير تمثيلي. طب شوف الابيات اللي بعدها. قال ابو فراس تحت، هو ابو فراس الحمداني كان فريد عصر في الادب والكرم والشجاع، وكان شعره جيدا سهلا. قال الصاحب ابن عباد بدأ الشعر بملك وختم بملك، يعني امرأة القيس وابا فراس. بدأ الشعر بملك وختم بملك، يعني عشان يبين ايه عزيتهم يعني. قال ابو فراس والماء يفصل، خذ بالك من وجه الشبه، والماء يفصل بين روض الزهر في الشطين فصلا كبساط وشي جردت ايدي القيون عليه نصلا. نقرأ المعاني فصلا تحت، بيقول لك ايه؟ والماء يفصل بين روض الزهر في الشطين، يعني في جانب النهر فصلة، يبقى الماء بيفصل ما بين الشطين، الشط ده عليه نبات والشط ده عليه نبات، واللي بيفصل منهم الماء. طب الفصلة دي زي ايه؟ النهر ده كبساط وشي، الوشي نوع من الثياب المنقوشة، فبيقولك كبساط وشي كثياب منقوشة جردت يعني سلت ايدي القيون، القيون جمع قين وهو صانع الاسلحة، عليه نصلة، النصلة حديد السيف او السهم او الرمح او السكين. بيقولك كأنه ثياب وفي النص كده قطعها ايه؟ سيف، حد السيف. نعم، واضحة؟ شبه ايه بايه؟ شبه النهر، النهر اللي فصل ما بين الشطين شبهه بثياب منقوشة ومزخرفة وفي وسطها حد السيف. واضحت؟ ده اسمه تشبيه تمثيلي. اقرأ الشرح بيقول ايه؟ يشبه ابو فراس حال ماء الجدول وهو يجري بين روضتين على شاطئيه، حلاهما الزهر ببضائع الوانه منبثا بين الخضرة الناضرة بحال سيف اللماع لا يزال في بريق جدته. سيف اللماع لسه ايه؟ لسه معمول. وقد جرده القيون يعني الحداد على بساط من حرير مطرز. فبيقول لك فأين وجه الشبه؟ أتظن أن الشاعر يريد أن يعقد تشبيهين؟ الأول تشبيه الجدول بالسيف، هو عايز يشبه النهر بالسيف اللي في وسط الثوب، والثاني تشبيه الروضة بالبساط الموشة، عايز يمشي لك إن يمثل النبات اللي على الشطين بالثياب الايه المزخرفة. لا، إنه لم يرد ذلك، إنما يريد أن يشبه صورة رآها بصورة تخيلها. يريد أن يشبه حال الجدول، دي الصورة اللي رآها صح، وهو بين الرياض يعني بين النبات بحال السيف فوق البساط الموشة. فوجه الشبه هنا صورة لا مفرد، وهذه الصورة مأخوذة أو منتزعة من أشياء عدة. الصورة المشتركة بينهم إيه؟ حاجات تخيلة، بتخيل حاجات كتيرة، تاخد بالك؟ فشبه النهر اللي موجود في وسط الشط في وسط النبات، شبهه بثياب منقوشة وفصل بينها حد السيف، فحصل إيه يا جماعة؟ صورة، بيشبه صورة رآها بصورة متخيلها، مش بيشبه حاجة في صفة، ده زي ده وده زي ده. وليل كموج البحر أرخى سدوله، ما شبهش الليل بموج البحر في حاجة معينة، في الغموم والهموم والإيه والروعة والهيبة. واضح يا جماعة؟ ده اسمه تشبيه تمثيلي. والصورة المشتركة بين الطرفين هي وجود بياض مستطيل حوله اخضرار فيه ألوان مختلفة. واضح يا جماعة؟ ده اسمه تشبيه تمثيلي، مثل حاجة بحاجة. طيب البيت الثالث بعده. وقال المتنبي في سيف الدولة يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب. بيقول لك انت لما تمشي من الجيش كله بيهتز بيرتعب منك زي العقاب. العقاب تحت هو طائر كاسر من طول الجريحة معروف بالعز والمنع، يضرب به المثل في ذلك فيقال أمنع من عقاب الجو، يعني حدش يوصل له زي عقاب الجو، وهو خفيف الجناح سريع الطير. إخراج الشرح: ويشبه المتنبي صورة جانبي الجيش ميمنة وميسرته وسيف الدولة بينهما، الأمير بين وسط الجيش وما فيهما من حركة واضطراب، بصورة عقاب تنفض جناحيها وتحركهما. ووجه الشبه هنا ليس مفردا ولكنه منتزع من متعدد، ووجود جانبين لشيء في حال حركة وتموج. واضح يا جماعة؟ الجيش عمال يتحرك والجناحين كانوا بيتحرك. البيت الأخير: قال السري الرفاء وكأن الهلال نون لجين غرقت في صحيفة زرقاء. نون لجين، لجين يعني الفضة، تمام؟ فبيقول لك الهلال ديت عامل زي النون اللي غرقت في صحيفة زرقاء، زي الهلال زي نون، كلمة نون، ما هو الهلال شكل النون، غرقت في صحيفة زرقاء السماء يعني. بيقول لك هنا: وفي البيت الأخير يشبه السري حال الهلال أبيض لماعا مقوسا وهو في السماء الزرقاء بحال نون من فضة غارقة في صحيفة زرقاء. فهو الشبه هنا صورة منتزعة من متعدد وهدون شيء أبيض مقوس في شيء أزرق. فهذه التشبيهات الثلاثة التي مرت بك والتي رأيت أن وجه الشبه فيها صورة مكونة من أشياء عدة يسمى كل تشبيه فيها تمثيلا. اسم التشبيه التمثيل. القاعدة: يسمى التشبيه تمثيلا إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، وغير تمثيل إذا كان لم يكن وجه الشبه كذلك. يبقى التشبيه باعتبار نوع وجه الشبه، إما تشبيه مفرد أو تشبيه تمثيلي، تشبيه غير تمثيلي أو تشبيه تمثيلي. طبعا كل التمرينات دي مهمة تقرأها. طيب نقف في هذا عند هذا الحد. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.